لازم اكون فادم والناس كلها خايلة فيكو الدخلاوي 2023 اكتر سنة فيها مساجين سنة اللي بيدخل يومين زي اللي مقتلوا تقبيل وانا شاب في سن العشريين بتم تلغم سكاكين لازم اتعامل بمعاملتهم انا بالناس كلها مريضة ما بقيت شهيب خلاص منعت خوفي من قلبي ودعت تبتي وغالبي شفت الولا من قلبي وما لقيتوش في صحابي اجدع صاحب جرحنا وجرح حصل خلانا فوق من دلي صاحبي بيستعدل ونسمع خصامي حصل جابت واحد مضحي بعمره قاعد وميت قلبه مروان فياطة تعاركه في ثانية هيكسره مروان فياطة عجمه من شارع الشامي ما بيعتمدش اسامي مروان فياطة بيده في لحظة يدمرك وده عدلك علشان هسحب فواتك قبل ما اضرب عارف ان وجودي مكركب لك بطنك ومخلي كلام عندك جرا تيجي معاك ولا هتعمل لحكاية لو مش جاهز جاهز نفسك وانا انزل لك اي مكان مش كل جن وجاب له مطوة بسفاح السيت مش بسلاح السيت بسيرتك يا هبل اعمل هتلاقي المحترم مقامه اعلى من المتخطى مش شرط اكون متعود علشان تخافوا من شكلي وتكرهوا بكائي بعد مرور يوم عالجاوي اديت خصمي تاني محاول كان جاي لي فاضي اديته مطوه الشخصيه عشان يلعب باستياف واقف اتعارك ومعايا جرار مثالي سايب خصمي وصدي اتنطط وقطع ولما يقرب اللي نفسه فيا يا بيتي ما يتوهش اخر الشارع في الوش قولوا فين مكان الوحش والف من ايد اللوح مش كل قعده تيجي سيرت وسط الناس انا جبت اخر خلاص ممكن تقوموا منهم تلاقوني في وشوطة هو عم انا بنتج وكمان ليا الهوى من هتكلت عالفيس انزل لك جيتك واديك سكينة قبل ما تحب تسيق احسبها انك عاديه السكة دي اخرتها يا حبسة موتة لو كنت افنديني المرشدين في جيت اكتر من الاطفال في لاسلك متوصل ارشد عشان توصل للقمة بسرعة الحمد لله على الفقر والجدعنة كله عايز يبقى انا بس انا استوصل له بعد كذا محاولة البت بتاعتك شاق زي سيادتك بالظبط عندها تشيرت انقط بتلبسهم وهي جايه فضحيتك يا اسمك ايه وطلعت يه يه يه يعني يا دوبك تقدر تهزر علشان بوستين بتعاني سابت يا خابت وامشي دايمين حبسوني المرشدين خلوني بايع نفسي ومش بقى عالدنيا فتحت عين عالمشاكل انا متربي في دايرة كلها زومبي لازم اكون فادمة والناس كلها خاينة مهما يطلعوا اشاعات احنا نفضل اخوات احنا اكتر حاجة بتميزنا ان احنا بنسند بعضينا كلها حسد اتلمتنا علشان كارهين عجوتنا احنا اللي بيسحب في شارعنا بياخد 30 سكينة شارع الشام اخطر شارع شارع في الجنتل صاير الاسطورة مروان فياته عمري ما شفته جايب راجل دايما واخد استعداد وفي ايها معركة كار يا فارس شارع الشام الفارس احمد سندي بقى الحكاية كله منه تاس ابو يا زياد الزوز حملة عبد القادر والشام مكانه جده كبير لأي حد جوه العجمي الفارس ابن قلبي حمد السنان في الدايرة الناس كلها بتحبه احو دباجين لو خصمته يبقى احذر من سكته احو دباجين عجموي من شامي ولسه ما جاش اللي زوله دعوة بكلامي بس شوفوا تنفيذي اسم حسام البعليزي من البصل دايرتي وجيتي التانية العجمي حسن البعليزي بندادي ما عنده تاريخ ستواصل المريخ اللي ببعليزي شافه محدش شافه يا صاحبي حمو كرومبو المطروش مين فيكم ما يعرفوش عمو كرومب فارس من صغره وعنده كتيبة تزعل عليه. يوسف سيطرة متهور لو خصمت تتعهور في المنشية السكة الجديدة. عمر الجوكر ده صعب تعدي. يا بليان انت ترجع وسطين ياللي غيابك قدين. راجع راجع يا حما بليان انت بجد يا بوحشتنا. سيرتك لسه في قلبين بعد ما رحت كسرتنا. الذكرى الطيبة لأمني الفخراني وحشنا كلنا. يا حظو ناس كتير بنت حياتها كنت كشف طبيعتها. انا بدعي كل ما صليه ربنا يرحمها. يبقى حزين عليك وكل اخواتك وحشانا نبره صوتك. الشرق الشامي في غيابك حزين عليك. مروان بيعته بيمس على الدبابة. اسلام كابونجا البابا بيقول له انت ابني جيتي واموت عليك. وستار جالوشة قادة انجا قلبه مميت مش ناقصه اصلا نسيت. في جد دخلة وتوزيعه بيخطر السعليه. هو لد لمبادة قدرة منحرف لكن شيئ.